شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا عند باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. وأراد الإمام مالك لهذا الباب أن يبين الراجح في الخلاف في المسألة التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم، متى يجب الغسل من الجنابة، هل بالإنزال أي إنزال المني، أم بأن يلتقي ختان الرجل بختان المرأة. وقد وقع في ذلك خلاف يسير بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يأتي ذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال الإمام مالك عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم الزهري، عن سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. والمقصود بمس الختان الختان كناية عن الجماع، سواء أنزل أو لم ينزل، مع أن الأمر في أول الإسلام كان فيه تفريق بين الحالتين. فكان في أول الإسلام من جامع أهله ولم ينزل لا غسل عليه، وإنما عليه فقط أن يغسل ذكره ويتوضأ. قد جاء في الصحيحين عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن يأتي أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال عليه الصلاة والسلام: يتوضأ ويغسل ما مسه من ذكره. وكانت هذه فتيا أبي بن كعب رضي الله عنه في أول الأمر، فقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه يفتي بأن من جامع ولم ينزل لا غسل عليه، وإنما يكتفي بأن يتوضأ فقط. والإمام مالك رحمه الله أن يراد أن يبين العمل الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم حين توفي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فعل الصحابة رضوان الله عليهم مقيد للسنة النبوية، وذلك لما جاء في سنن أبي داود من طريق العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصيكم بتقوى الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ولما جاء في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وفي الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هدي الصحابة الكرام. ومن أوضح الأمثلة الدالة على أن عمل الصحابة رضوان الله عليهم معتبر شرعا ومن خلاله تفهم أدلة الكتاب والسنة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأضحية، وحديث الأمر بالأضحية مشهور في الصحيحين وغيرهما. فلما مات عليه الصلاة والسلام لم يضحي أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر رضي الله عنه، وكانوا موسرين يجدون القدرة على الأضحية، لكنهم لم يضحوا لئلا يشقوا على الأمة، ولكي يعلم جميع العباد أن الأضحية سنة وليست بواجب. فلهذا ترك عمر وأبو بكر رضي الله عنهما الأضحية في خلافتيهما مع قدرتهما على الأضحية، ليبين للأمة أن هذا ليس بواجب ولا فرض لازم. ولما وقع الناس في توهم وجوب الأضحية ولا سيما في عصرنا، أخذ كثير من الناس يستدينون لكي يضحوا، أو ربما اشترى ما ظهر حديثا أضحية بالأقساط، وهذا من أعجب العجب. إنما هي سنة سنها الله تبارك وتعالى للعباد، فإن قدروا عليها من فضل مالهم فالحمد لله وحسن، وإن لم يستطيعوا فلهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة، وقد ردنا النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أراد الإمام مالك رحمه الله أن يبين مذهب عمر بن الخطاب وعثمان وعائشة وهم من أكابر الصحابة. فأما عمر وعثمان رضي الله عنهما فهما من الخلفاء الراشدين ومن العشرة المبشرين، وممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بكمال العلم وتمام الفضل. وأما عائشة رضي الله عنها فهي ربيبة بيت النبوة وراوية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اطلعت على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة في داخل بيته ما لم يطلع عليه أكابر الصحابة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن بعض الأحكام، وكان ابن عباس رضي الله عنه يدخل على عائشة رضي الله عنها ويسألها عن بعض الأحكام، وأبو موسى رضي الله عنه كان يأتي عائشة رضي الله عنها فيسألها عن بعض الأحكام، كما سيأتي معنا شيء من ذلك في موطأ الإمام مالك. فذكر الإمام مالك عن هؤلاء الثلاثة أنهم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا حديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الشيخان، قال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. فهذا إضافة إلى أنه قول أكابر الصحابة فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، إني آتي أهلي ثم أكسل، فهل علي من غسل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. هذا حديث متفق عليه. وذكرت قبل قليل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فإما أن يكون أحد الحديثين ضعيفا أو أن يكون أحد الحديثين منسوخا. أما أن يكون أحد الحديثين ضعيفا فهذا غير حاصل، فكلا الحديثين رواهما البخاري ومسلم، فلم يبق إلا أن نقول أحد الحديثين منسوخ والآخر ناسخ له، وهذا هو الصحيح. فإن حديث إنما الماء من الماء منسوخ بحديث إذا مس الختان الختان، وفي رواية ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: إن الفتية التي كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل بعد، ثم أمر بالغسل بعد، وهذا ثابت عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو صريح في أن حديث إن الماء إنما الماء من الماء منسوخ. ذهب ابن عباس رضي الله عنهما مذهبا للجمع والتوفيق بين الحديثين، فقال إنما الماء من الماء في حق المحتلم، وإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل في حق المجامع. فابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تعارض بين الحديثين، ولا ناسخ ولا منسوخ، نعمل بكلا الحديثين. حديث أبي سعيد إنما الماء من الماء نجعله في حق المحتلم، من نام فرأى في المنام شيئا يثير الشهوة فأنزل وخرج منه المني ذكرا كان أو أنثى ثم استيقظ وجب عليه الغسل. إنما الماء أي الاغتسال بالماء من الماء الذي هو ماء المني، إنما الماء الذي هو ماء الغسل من الماء الذي هو ماء المني، إنما الماء من الماء. بينما حديث إذا مس الختان الختان جعله ابن عباس رضي الله عنه في حق المجامع فقط، بغض النظر أنزل أو لم ينزل. يؤكد هذا المعنى ما جاء في الصحيحين أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يأتي أهله ثم يكسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام وعائشة عنده: إني أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، ثم نغتسل. وهو صريح في أن المجامع إذا لم ينزل وجب عليه الغسل أيضا. حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الدين تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم. قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا دليل على جواز استفتاء النساء العالمات إذا أمنت الفتنة، فيه دليل على جواز استفتاء النساء العالمات إذا أمنت الفتنة، وفيه دليل على فضل عائشة رضي الله عنها وعلمها، حيث كان الصحابة والتابعون يستفتونها في مسائلهم الشرعية، وكانت من فقيهات الصحابة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، ما الأمر الذي يوجب على العبد الغسل؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج، الفروج هو الدجاج الصغير، صغار الدجاج، فروج هو صغار الدجاج. قالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصيح فيصرخ معها. لأن أبا سلمة رضي الله عنه كان يرى أن من جامع ولم ينزل فلا غسل عليه، وهو مذهب بعض التابعين، وقد اندثر هذا المذهب وهو مذهب قديم، كان أبو سلمة يرى أن من جامع ولم ينزل فلا غسل عليه، وإنما يجب عليه الوضوء فقط. فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تؤدبه بهذه العبارات، وأن تبين له أن مسائل العلم ليست بالتقليد، وإنما هي بالبحث والتنقيب عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام لمعرفة الراجح من الأحكام. وهذا القول من عائشة رضي الله عنها فيه تشنيع على كل مقلد، فالدين ليس بالتقليد، الدين اتباع لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما مثلك إلا مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، أي تقول له يا أبا سلمة أنت سمعت الناس يقولون من جامع ولم ينزل فلا غسل عليه، فقلت بقولهم. وفي هذا تأديب العالم لطالب العلم إذا رأى مخالفته للراجح. قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا له حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، لأن الواجبات أحكام شرعية، حينما تقول هذا واجب هذا تشريع. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يتكلمون في دين الله بغير علم، فعائشة أوجبت إذا مس الختان الختان الغسل، هذا مما لا يقال بالرأي، أي لا بد أنها سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، رواه أبو هريرة ورواته عائشة رضي الله عنها ورواه غير واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة بن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستغفرك به. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يفسد ولا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان ختاما فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري: لا أزال عن هذا أحدا بعدك أبدا. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري، واسمه من؟ عبد الله ابن قيس. نعم، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اسمه عبد الله ابن قيس. أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها، أيضا هذا فيه دليل على فضل عائشة رضي الله عنها، أبو موسى الأشعري من كبار الصحابة، وقد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام معلما لأهل اليمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو لم يثق في علم أبي موسى الأشعري لما بعثه إلى أهل اليمن معلما وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يأتي إلى عائشة رضي الله عنها فيستفتيها في المسائل، وفيه دليل على تواضع العالم للعالم. فعائشة رضي الله عنها من العلماء، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه من العلماء، وفيه أن العالم لا ينقص من قدره أن يجهل المسألة والمسألتين، وأنه لا ينقص من قدر العالم أن يستفتي إخوانه من العلماء في بعض المسائل. أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شق علي، عظم علي وضاق صدري من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنصار كانوا يقولون في أول الأمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون في أول الأمر: إذا جامع الرجل ولم ينزل لا غسل عليه. وكان المهاجرون يقولون: إذا مس الختان الختان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فحينما رأى أبو موسى رضي الله عنه هذا الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم شق ذلك عليه، لأن الخلاف شر. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه: الخلاف شر. ولأن الاختلاف في مسائل الدين يوقع العبد في حيرة فلا يدري أين الحق. وفي هذا دليل أنه لا حجة في أحد القولين المتخالفين إلا بما ظهر دليله. لا حجة في قول الأنصار إذا خالفوا المهاجرين، ولا حجة في قول المهاجرين إذا خالفوا الأنصار، إنما الحجة فيما ظهر دليله. وهذه قاعدة لا بد أن ننتبه لها. الصحابة رضوان الله عليهم أقوالهم لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى لأقوال الصحابة رضوان الله عليهم أن يتفقوا على قول واحد، فهذا إجماع لا يجوز مخالفته ولا خرقه، ومخالفهم يعتبر مخالفا للإجماع. وقد نقل ابن حزم رحمه الله في المحلى كفر مخالف الإجماع، لأن الله تبارك وتعالى لا يجمع الأمة على ضلال. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين. احتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية في كتابه القيم الرسالة على أن إجماع الأمة حجة لا تجوز مخالفتها. إذا أجمعت الأمة في عصر من العصور على أمر لم يجز لمن بعدهم أن يخالفوا هذا الإجماع. ولما جاء في سنن الترمذي بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وفي لفظ: لا تجمع أمتي على ضلالة. فالأمة لا يمكن أبدا أن تتفق كلمتها، والمقصود بالأمة العلماء، لا يمكن للأمة أن تتفق كلمتها على قول باطل. عصم الله تعالى هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة. قد تختلف، قد يختلفون، بعضهم يصيب الحق وبعضهم يخطئه. أما أن يخطئوا جميعهم فهذا لا يكون أبدا وغير متصور، لا شرعا ولا عقلا. أما شرعا فللآية السابقة والحديث السابق، وأما عقلا لو تصورنا أنهم كلهم أخطأوا فمعنى هذا أن الحق قد خفي على أهل الزمان. وهل يمكن أن يخفى الحق على أهل الزمان؟ لا. لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة: لن تزال طائفة من أمتي على الحق. لابد أن يكون في كل زمان فئة من الناس على الحق في كل مسألة. هذه الحالة الأولى لأقوال الصحابة، إذا اتفقت كلمتهم فهذا إجماع لا تجوز مخالفته. الحالة الثانية أن يأتي القول عن بعضهم ولا يخالفهم غيرهم ويسكت الباقون. أن يأتي القول عن بعضهم ولا يخالفهم غيرهم ويسكت، فهذا يسمى إجماعا سكوتيا، يسمى إجماعا سكوتيا، يسمى إجماع سكوتي، وهو حجة عند الشافعي رحمه الله، وهو حجة عند مالك رحمه الله، وحجة عند أحمد رحمه الله، وأبو حنيفة يخالف في ذلك. والصحيح أن القول الواحد للصحابة، أن قول الواحد من الصحابة إذا اشتهر ولم يخالفه غيره فهو إجماع سكوتي، إجماع سكوتي معتبر. قول الواحد من الصحابة إذا اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة فهو حجة شرعية لا تنبغي مخالفتها. الحالة الثالثة: قول الواحد من الصحابة الذي لم يشتهر، أن يقول أحد الصحابة قولا ولم يشتهر هذا القول ولم يسمع به بقية الصحابة لنعلم موقفهم، هل خالفوا أم سكتوا أم نطقوا فوافقوا، فهذا على الصحيح أنه يختلف باختلاف الصحابي، فإن كان هذا الصحابي أبو بكر أو عمر فقولهم حجة، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لهما مزيتان على سائر الصحابة. المزية الأولى السنية، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. المزية الثانية الاقتداء بفعلهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فإن كان هذا القول عن أبي بكر أو عن عمر رضي الله عنه أخذنا به، ولو لم يشتهر هذا القول بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بشرط ألا يوجد له مخالف من الصحابة، بشرط ألا يوجد له مخالف من الصحابة. الحالة الرابعة والأخيرة أن يختلف الصحابة في مسألة، بعضهم يجيز وبعضهم يمنع، بعضهم يحل وبعضهم يحرم. إذا اختلف الصحابة في مسألة فإننا نختار أحد القولين بدليله، نرجح أحد القولين بدليله، ولا يجوز أن نحدث قولا ثالثا في المسألة، لا يجوز أن نحدث قولا ثالثا في المسألة. إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين فهذا إجماع منهم بأن الحق لا يخرج عن هذين القولين. إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين فهذا إجماع منهم بأن الحق لا يخرج عن هذين القولين. هذا استطراد لا بد منه، لأنه يمر معنا كثيرا أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الشاهد أن المهاجرين خالفوا الأنصار، الأنصار يقولون إذا جامع ولم ينزل لا غسل عليه، والمهاجرون يقولون إذا جامع أنزل أو لم ينزل وجب عليه الغسل، فحكموا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من كبار قضاة الصحابة ومن علماء الصحابة رضوان الله عليهم الراسخين، حكموا علي أو احتكموا إلى علي رضي الله عنه، فقال لهم علي رضي الله عنه: أرأيتم إن رأيتموه يخرج ويدخل، يعني يزني، أكنتم توجبون عليه الحد؟ قالوا نعم. فقال لهم: أيوجب الحد ولا يوجب صاعا من ماء؟ قال لهم: أيوجب الحد ولا يوجب صاعا من ماء؟ فوافق قول المهاجرين في ذلك، وكانت هذه حجة عقلية موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا الإيلاج والجماع يوجب الحد إن كان الرجل زانيا، فكيف لا يوجب الغسل؟ إيجابه للغسل أولى من إيجابه للحد. نعم. قال أبو موسى رضي الله عنه: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، أعظم أستحي وأجد في نفسي حياء من أن أواجهك بهذا السؤال، لأنه سؤال في أمر من الخصوصيات، وهو رجل، وعائشة رضي الله عنها امرأة، فاستحى أن يسألها في هذا الأمر الذي فيه من الحساسية ما فيه. في هذا دليل على حياء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحياء أبي موسى الأشعري رضي الله عنه على وجه الخصوص. فقالت له عائشة رضي الله عنها: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه فإني أمك. قالت له: لا تستحي، أي مسألة كنت ستسأل عنها أمك فاسألني عنه فإني أمك، لقول الله تبارك وتعالى: وأزواجه أمهاتكم، وأزواجه أمهاتهم أو أمهاتكم، وأزواجه أمهاتهم، كذا بالهاء أو بالكاف، نعم، وأزواجه أمهاتهم، نعم. فالله تبارك وتعالى أخبر أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لجميع المؤمنين، فقالت له عائشة: سلني عما كنت سائلا عنه أمك فإني أمك. وفي هذا أيضا أنه لا حياء في مسائل العلم، لا حياء في مسائل العلم، والحياء في مسائل العلم مذموم، بل لا يسمى حياء عند ذلك، لأنه لا ينبغي أن يمنع الحياء أحدا من معرفة حكم الله تبارك وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، كن لم يمنعهن الحياء أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر دينهن. فلا ينبغي لأحد أن يمنعه الحياء عن الاستفتاء في مسألة شرعية مهما كانت دقيقة ومهما كانت خاصة. قال أبو موسى رضي الله عنه: فقلت: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، يجامع ثم يكسل ولا ينزل. فقالت عائشة رضي الله عنها: إذا جاوز الختان الختام فقد وجب الغسل. ولمسلم فقالت عائشة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاوز الختان الختام فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك، لا أسأل عن هذا أحدا بعدك، لا من المهاجرين ولا من الأنصار، وذلك لسببين. هناك من الصحابة من هو أعلم من عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك قال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك، وذلك لسببين. السبب الأول أن هذا الأمر مما لا يطلع عليه إلا مثل عائشة رضي الله عنها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقول عائشة في مثل هذه المسائل الخاصة مقدم على قول أبي بكر وعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم، لأنها مطلعة على خاصة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته. وهذه من المسائل التي يقبل فيه قول المرأة الواحدة ولا يحتاج معها إلى امرأة ثانية شاهدة، لأن الله تبارك وتعالى قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالله تبارك وتعالى اشترط امرأتين، وهنا قبل العلماء قول عائشة رضي الله عنها وهي واحدة، لأن هذه من المسائل التي لا يتصور أن يطلع عليها إلا واحد، وهي امرأة الرجل. ومن ذلك أيضا من باب تمام الفائدة قبول قول المرأة الواحدة في الرضاعة، شهادة المرأة دائما لا تقبل إذا انفردت إلا في باب الرضاعة، لأن باب الرضاعة من الأبواب التي لا يطلع عليها إلا المرأة. إذا قالت المرأة: أرضعت فلان، قبل قولها ولا يقال لها: نريد معك امرأة أخرى، لأن هذه من المسائل التي لا يطلع عليها عادة إلا هي، فالمرضعة تقبل شهادتها إذا انفردت، وهذا الباب الوحيد الذي تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة. السبب الثاني أن عائشة رضي الله عنها روت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام قاطع لكل قول، ومزيل لكل نزاع، وقاض على كل اختلاف، فالحجة والعبرة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد من الناس. فقال زيد يتقي، فقال له محمود: محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه وزيد من علماء الصحابة رضوان الله عليهم عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل أو ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، وهذا موافق لما مضى معنا عن عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، وهذا في أول الأمر كما ذكرنا، أبي بن كعب في أول أمره كان لا يرى الغسل على من لم ينزل. فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت، نزع أي ترك هذا القول قبل أن يموت رضي الله عنه. وتقدم معنا أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن الفتية التي كانوا يقولون إن الماء من الماء كانت رخصة رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمرهم بالغسل بعد. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان ختان فقد وجب الغسل. نعم، قال مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا. والإمام مالك يذكر أقوال الصحابة هؤلاء ليبين أن هذا هو عمل أهل المدينة، يبين أن هذا هو عمل أهل المدينة، وأنه الأمر الذي استقر بالمدينة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ومات الصحابة رضوان الله عليهم وهم يقولون إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فائدة هذا الحديث أو هذه الآثار كلها من الأدلة الدالة على مشروعية الختان للرجل والمرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان، ختان من؟ الرجل، إذا مس ختان الرجل ختان من؟ المرأة، فجعل الرجل مختونا والمرأة مختونة، فهذا من الأدلة الصريحة على مشروعية ختان الرجل والمرأة. والخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة ليس في المشروعية، فإني لا أعلم بين أهل العلم خلافا لا في السابقين ولا في اللاحقين في مشروعية الختان للرجال والنساء، وإنما الخلاف هل يجب أم يستحب، الخلاف بين العلماء السابق واللاحق هل يجب أم يستحب. وللعلماء في هذه المسألة أقوال، قيل الختان واجب على الذكور والإناث، وقيل الختان واجب للذكور مستحب للإناث، وقيل الختان مستحب للذكور وللإناث، هذه أقوال العلماء في هذه المسألة. لا يوجد أحد من العلماء قال أن الختان درجته أقل من المستحب، بمعنى لا يوجد أحد من العلماء قال الختان مباح، لا أقصد مباح أنه حرام، لا، لم يقل أحد من العلماء أنه مباح، وإنما يقول هو مستحب، لأن المستحب أعلى درجة من المباح، المستحب أعلى درجة من المباح. لا يوجد أحد من العلماء قالوا إنه مباح فقط، بل كلهم ما بين قائل بأنه واجب وما بين قائل بأنه مستحب. وسيأتي معنا في باب الفطرة، في باب سنن الفطرة، الكلام على الختان وذكر أقوال أهل العلم وترجيح ذلك. ونذكر الآن الراجح من باب تمام الفائدة أن الختان واجب على الذكور مستحب للإناث. نعم. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعن قبل أن يغتسل. حدثني يحيى عن مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من يديه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال الإمام مالك باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. فائدة هذا الجزء باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم أو قبل أن يغتسل يسميه العلماء ترجمة الباب. الفائدة هذه العبارات هي فقه مالك، هذه العبارات هي فقه مالك رحمه الله. قبل أن يذكر الإمام مالك الأحاديث أو كل مجموعة من الأحاديث يصدرها بقوله باب كذا، قوله باب كذا هذا فقه مالك من الأحاديث. قال مالك: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. ما هو فقه مالك؟ مشروعية الاغتسال لمن أراد أن ينام أو يطعم إذا كان جنبا، مشروعية الاغتسال الوضوء عفوا لمن أراد أن ينام أو يطعم أي يأكل إذا كان جنبا. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. ذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فيه أنه لا حياء في العلم. وعمر رضي الله عنه من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بينهما علاقة حميمة ومحبة عظيمة، ومع ذلك لم يستحي عمر رضي الله عنه من أن يستفتي في مسائل الدين، لأن من منعه الحياء من معرفة مسائل الدين ضاع دينه وضل سعيه في الحياة الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ هذا فعل، أليس كذلك؟ ما هو هذا الفعل؟ أمر. توضأ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ. والأمر تقدم معنا مرارا أنه للوجوب، قال أبو السعود في المراقي: وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. الأمر دائما للوجوب، الله تعالى إذا أمر بشيء فهو واجب، ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فهو واجب. إذا قال الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، دليل على أن صلاة الجماعة واجبة. قال الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فليصم أمر، دليل على أن الصيام رمضان واجب. قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، دليل على أن الحج واجب. هنا قال عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ هذا أمر فائدة. قال العلماء: إذا كان الأمر ورد إجابة على سؤال فلا يفيد الوجوب، إذا ورد الأمر إجابة على سؤال لا يفيد الوجوب، لأن صيغة الجواب على السؤال دائما تكون بالأمر حتى وإن كان الأمر مستحبا. مثال ذلك: جاءك رجل أسلم حديثا قال لك: أصوم يوم الاثنين، فماذا تقول له؟ صم. هذا أمر، هل للوجوب؟ لا، الاستحباب، لكن لأن صيغة الجواب للسؤال دائما تكون بفعل الأمر لا تقول يصوم، وإنما تقول صم. وهنا وخرج هذا الأمر إجابة على سؤال عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ. عمر يستفير ويستفتي النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أفعل يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك. اختلف العلماء في الوضوء للجنوب على قولين اثنين. القول الأول أن الوضوء للجنوب واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: توضأ واغسل ذكرك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينم قط وهو جنب إلا وهو متوضئ أو يغتسل، إلا وهو متوضئ أو يغتسل. وهذا مذهب ابن حزم والظاهرية. القول الثاني مذهب الجمهور: مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة وأكثر التابعين وأكثر المتأخرين، أن الوضوء للجنب مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر توضأ واغسل ذكرك إجابة على سؤاله، ولأن هذا لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولم انتظر عمر أن يسأل. لو كان وضوء الجنوب للنوم واجب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لعامة الصحابة ولم ينتظر أن يسألوا عنه. وهذه من الطرق التي يعرف ويفرق بها بين الواجب وبين غير الواجب، لأن الواجبات يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فهنا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا عاما، لم يقل للأمة على المنبر أو في مجمع لا تناموا إلا وأنتم متوضئين إذا كنتم جنبا، لأن الجنب له حالتان، إما أن يغتسل وينام، إذا اغتسل ارتفعت جنابته. الحالة الثانية أن يتوضأ من غير غسل، أن يتوضأ من غير غسل ثم ينام. الحالة الثالثة أن لا يتوضأ ولا يغتسل، وهذه الحالة محرمة عند ابن حزم ومكروهة عند الأئمة الأربعة، مكروهة عند الأئمة الأربعة. والراجح ما ذهب إليه الجمهور أن وضوء الجنب للنوم مستحب وليس بواجب، لأنه ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ ثم نام. ولمسلم في رواية إذا أراد أن ينام أو يأكل توضأ ثم نام أو ثم أكل عليه الصلاة والسلام. فالأفضل والأكمل للجنب أن لا ينام على جنابته، إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ، فإن نام من غير غسل ولا وضوء فعل أمرا مكروها ولا يأثم بذلك. سؤال، ما هو الوضوء الذي ليس له إلا ناقض واحد؟ نعم، وضوء الجنب فقط كذا؟ نعم، ها؟ الوضوء للنوم، يعني إذا توضأت الآن ثم خرج ريح انتقض الوضوء أم لا؟ لا ينتقض، بل ينتقض بالإجماع. يعني نعم، كيف؟ هو للنوم، نعم، إنسان يريد أن ينام توضأ فلما وصل إلى فراشه أحدث توضأ مرة أخرى، نعم نقول له يرجع يتوضأ مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء بن عازب إذا أتيت مضيعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل. عندك كلمة ناقصة فقط، وعند معتز كلمة ناقصة. أنت ذكرت الكلمة التي الناقصة عند معتز، ومعتز ذكر الكلمة الناقصة عندك. نعم، وضوء النوم، وضوء الجنب للنوم، لا نقول وضوء النوم وإنما نقول وضوء الجنب للنوم. قال الناظم وإذا سئلت وضوءا ليس ينقضه إلا الجماع وضوء النوم للجنب، وإذا سئلت وضوءا ليس ينقضه إلا الجماع وضوء النوم للجنب. وضوء الجنب ليس له إلا ناقض واحد، ما هو؟ ها؟ الجماع. أحسنت، هذا الناقض الواحد لوضوء الجنب إذا أراد أن ينام، هذا الناقض الوحيد لوضوء الجنب إذا أراد أن ينام. أحدث ما في إشكال، بال دخل الخلاء، كل هذا لا ينقض وضوءه، لا ينقض وضوء الجنب للنوم إلا الجماع الآخر، إن جامع مرة أخرى توضأ مرة أخرى. نعم نعم نعم. هذا الحديث رواه مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ واغسل ذكرك، بينما رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان الثوري ومن طريق شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك وتوضأ. فمالك رحمه الله أخطأ في الرواية في هذا الحديث فقدم وأخر، ما نقول أخطأ لكن نقول قدم وأخر، تأدبا مع الإمام مالك رحمه الله نقول قدم وأخر، بدل من أن يقول اغسل ذكرك وتوضأ قال توضأ واغسل ذكرك، المعنى توضأ واغسل ذكرك، دل على هذا المعنى الرواية التي ذكرتها من طريق سفيان الثوري ومن طريق شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار. مالك روى الحديث عن عبد الله بن دينار لكن بلفظ اغسل ذكر توضأ واغسل ذكرك، فقدم الإمام مالك كلمة على كلمة، وليس المقصود بذلك الترتيب، لأن الواو لا تفيد ترتيبا في لغة العرب، الواو لا تفيد ترتيبا في لغة العرب. إذا قلت جاء محمد وزيد، هل هذا يعني أن محمد قبل زيد أو أن زيد قبل محمد؟ لا، الواو لا تفيد ترتيبا، فسواء قال توضأ واغسل ذكرك أو اغسل ذكرك وتوضأ لا مانع. ولهذا قال العلماء يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان الراوي عالما بما يغير المعاني، يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان الراوي عالما بما يغير المعاني. مالك رحمه الله إمام من أئمة الحديث، كونه قدم وأخر لا يضر في معنى الحديث شيئا، قال توضأ واغسل ذكرك أو اغسل ذكرك وتوضأ، الواو أصلا لا تفيد الترتيب. والمعنى المعقول حينما يسمع أي إنسان هذا ماذا يتبادر إلى ذهنه؟ يتبادر غسل الذكر أولا ثم الوضوء. نعم لا تؤدى به العبادات، هو الوضوء للنوم فقط، هو وضوء فقط لأجل النوم، وضوء الجنب يا إخوان للنوم فقط. مسألة، هل تقاس الحائض على الجنب فيستحب لها أن تتوضأ للنوم؟ الجواب لا تقاس الحائض على الجنب، لا تقاس الحائض على الجنب، فلا يستحب للحائض مع أن حدثها كحدث الجنابة أو أشد، ومع ذلك نقول لا يستحب للحائض أن تتوضأ عند النوم إذا أرادت أن تنام إلا في نوم الليل فقط، إلا في نوم الليل فقط، وليس لأجل الحدث، وإنما نعم لأن النوم من سنن، لأن الوضوء من سنن نوم الليل. قال عليه الصلاة والسلام للبراء بن عازب رضي الله عنه إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري. حدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول اذا اصاب احدكم المرض ثم اراد ان ينام قبل ان يغتسل فلا ينام حتى يتوضا وضوءه للصلاه. قال مالك عن هشام بن عروه ابن الزبير عن ابيه عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول اذا اصاب احدكم المراه اي جامعها، وهذا من حياء الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يذكرون الجماع باسمه الصريح وإنما يكنون عنه بالألفاظ الدالة على المعنى. قال إذا أصابت، كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. توضأ وضوءه للصلاة، في هذا رد على من قال من أهل العلم أن المقصود بالوضوء هنا غسل اليد فقط، غسل اليد فقط، وهو مذهب شاذ وضعيف من حيث النظر، لأن الوضوء إذا أطلق أريد به الوضوء الشرعي المعروف، لأن بعض العلم قالوا يستحب فقط أن يغسل يديه، صحيح أن يتوضأ وضوءه للصلاة، أي كما أنه يريد أن يصلي يتوضأ الوضوء الكامل، كذلك إذا أراد أن ينام يتوضأ الوضوء الشرعية الكامل. مسألة: النساء في ذلك كالرجال، النساء في ذلك كالرجال، فكما أن الرجل لا ينام حتى يتوضأ وهو جنب، فكذلك المرأة إذا كانت جنبا لا تنام حتى تتوضأ. أما الحائض فإنه ليس كذلك كما تقدم معنا قبل قليل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه بالمرفقين ومسح برأسه ثم قائما أو نام. نعم، قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم ونام، أي أنه يتوضأ إلا رجليه لا يغسلهما. كان ابن عمر إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه، يعني ما يغسل قدميه، ثم طعم أو نام بعد ذلك. وهذه من شذوذات عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والإمام مالك إنما ذكر هذه الرواية ليبين شذوذها، وإلا فإن مذهب مالك رحمه الله استحباب الوضوء الشرعي الكامل بما فيه غسل الرجلين للجنب إذا أراد أن ينام. بقيت هنا مسألة يسيرة، أنه ما هو السبب في استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام؟ تنوعت في ذلك العبارات، وأصح وأحسن ما قيل في ذلك جوابان. الجواب الأول أن هذا تعبد لا مدخل فيه للعقل، لا مدخل فيه للعقل، وهذا جواب حسن. الجواب الثاني أن الوضوء أنشط للعبد سواء أراد أن ينام أو أراد أن يطعم، لأن الرجل بعد أن يجامع ترتخي عضلاته فيضره إن نام على هذه الحالة، فإذا قام ومشى وتوضأ زال عنه هذا الارتخاء الذي في بدنه، ثم إذا نام بعد ذلك نام نوما طيبا. ويجاب أيضا إجابة ثالثة ذكرها بعض أهل العلم، وهي أن الملائكة لا تصلي على من مات جنبا، وفيها وهذه رواية ضعيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الحباب بن المنذر قتل شهيدا في غزوة بدر في غزوة أحد وكان جنبا رضي الله عنه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم غسيل الملائكة حنظل عفوا، نعم، مات وهو جنب بعد أن أتى أهله فغسلته الملائكة وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. كم بقي؟ خمس دقائق. طيب، نكتفي بهذا القدر وندع ما بقي من وقت للأسئلة، لأن هناك أسئلة من الدرس السابق نجيب عليها. يقول: ما هو مكان إحرام حجاج السودان في حالة البحر وفي حالة الجو؟ الحقيقة هذه المسائل التي وقع فيها نزاع بين أهل العلم في عصرنا الحاضر، وقد وجدت رسالة لطيفة لأحد الباحثين الشرعيين حقق المسألة جغرافيا، فوجد أن القادمين من السودان لا يحاذون الميقات. أي ميقات؟ يلملم، لا يحاذون الميقات، وهذا صحيح. ومن نظر إلى الخريطة يجد أن القادم من السودان سواء جوا من الخرطوم أو بحرا من سواكن لا يحاذي ميقات يلملم، وإنما هو من داخل الميقات. وعلى هذا فلا يجب على حجاج ومعتمري السودان أن يحرموا من البحر، أو كما يقول كباتن الطائرات والبواخر حاذينا أو هنا محاذاة الميقات، هذا ليس بصحيح. لهم لا يحاذون الميقات أصلا، هم لا يحاذون الميقات، إنما هم يمرون من داخل الميقات. يعني إذا كانت هذه مكة وهذا الميقات هنا، فالقادم من السودان يأتي هكذا، إنما يحاذي الميقات من جاء من هنا، من جاء من هنا يكون محاذر الميقات. لكن من جاء من هنا كحال السودان لا يمر أصلا بالميقات، يأتي مباشرة إلى مكة أو إلى جدة، فهم دون المواقيت. فينطبق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. متفق عليه. ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت، أي داخل المواقيت، أي لا يمر بالمواقيت ولا يحاذي المواقيت، فمن حيث أنشأ أي من حيث أراد أن يعقد نية الإحرام. أراد من الخرطوم من بيته لا حرج، أراد من جدة لا حرج، أراد من التنعيم لا حرج، المهم أن يعقد نية الإحرام في أي نقطة خارج حرم مكة، في أي نقطة خارج حرم مكة، سواء التنعيم أو جدة أو غيرها. ولأمر آخر أرجح هذا القول، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوقف للقادمين من جهة البحر ميقاتا، لم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم للقادمين من جهة البحر ميقاتا، وإنما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت للقادمين من جهة البر من جميع الاتجاهات، أما القادمين من جهة البحر لم يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا. حتى أهل مصر كانوا في السابق يأتون من جهة الشام، يأتون من قناة السويس ثم يأتون فيمرون بميقات أهل الشام وهو الجحفة، فكانوا يحرمون من ميقات أهل الشام. تقول: طريقة الحج المبرور متى يبدأ ومتى ينتهي؟ هذه محاضرة كاملة، لكن المشايخ الفضلاء لهم في هذه الأيام دورة شرعية في الحج المبرور وكيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصي كل من أراد أن يحج هذه السنة أن يتابع هذه الدروس القيمة النافعة. يقول: هل لبس الصليب كفر وما هو الدليل من الكتاب والسنة؟ لبس الصليب كفر، وأما الدليل من الكتاب والسنة كثير جدا، منها قول الله تبارك وتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لبس الصليب ليس من سبيل المؤمنين، ولقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هذا من المشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولقول الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فهذا فعل الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وإذا لم يكن لبس الصليب كفرا فلا أعلم في الدنيا كفرا، وليس في أصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني واحد الشمس طالع يقول لك: يا أخي الدليل شنو؟ الشمس طالع. هذا من لا يحتاج إلى دليل. لبس الصليب كفر بالإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا المرجئة فقط، هم الذين قالوا إن لبس الصليب ليس بكفر، وهي فرقة ضالة لم يعتد بها المسلمون، بل إن أهل العلم كفروا غلاة المرجئة على قولهم، لأنهم قالوا: إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، العياذ بالله. هل هناك عاقل يقول هذا القول؟ يقول: إيماني كإيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ من يسوى ربع ظفر إيمان محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلبس الصليب كفر ولا شك، لكن ينبغي أن نفرق، وانتهى الزمن نجعل هذه السؤالين في الدرس القادم، ينبغي أن نفرق بين كفر وبين كافر، هذه مسألة مهمة جدا، ينبغي أن نفرق بين كفر وبين كافر. لبس الصليب كفر، لبس الصليب كفر، ولكن ليس كل من لبس الصليب كافر، لأنه قد يكون مكره كافر، إذا كان مكرها لا، قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالمكره والمتأول والجاهل والمخطئ هؤلاء لا يكفرون، ولهذا قال العلماء في مسائل الكفر: ليس القول كالقائل وليس الفعل كالفاعل، ليس القول كالقائل وليس الفعل كالفاعل، بمعنى ليس كل من قال الكفر يكفر، وليس كل من فعل الكفر يكفر، ومرجع هذه المسائل إلى العلماء الراسخين الذين يوقعون عن رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.